إتمام النعم علينا وإرضاء الإسلام لنا دينا، وما تقتضيه من واجبات دينية وتكاليف شرعية تحقق لنا السعادة في الدنيا والنجاة والفوز في الآخرة. لكن لا بد للمسلمين من مواصفات تحقق انتماءهم الحقيقي للإسلام، وتميزهم بشخصيتهم الإسلامية عن غيرهم، وتبرهن على إيمانهم الصادق بالله رب العالمين. وفي هذا اليوم المبارك الأغر إن شاء الله السعيد، نذكر بعضنا بعضا بأهم هذه المواصفات امتثالا لقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إخوة الإيمان، إن أول ما يفترض توفره في كل مسلم، وأول شرط من شروط الانتماء لهذا الدين والانتساب إليه، أن تكون عقيدته سليمة صحيحة راسخة في القلب، متوافقة مع ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان تصديق بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان. إخوة الإيمان، المؤمن الصادق من صفاته أن يكون خاشع القلب لله تعالى، ممتثلا قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. من صفات المؤمن الصادق أن يكون يقظا وليس غافلا، وثيق الصلة بالله تعالى، ودائم الذكر له والتوكل عليه، يستمد منه العون مع أخذه بالأسباب، ويحس في أعماقه أنه بحاجة دوما إلى قوة الله وعونه وتأييده مهما بذل من جهد ومهما اتخذ من أسباب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: وهو ينهانا عن غفلة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. المسلم الحق الصادق يقظ القلب، مفتح البصيرة، متنبه إلى بديع صنع الله تعالى في هذا الكون العظيم، موقن أن يد الله الخفية العليا هي التي تسير أمر الكون وتسير شؤون الناس. ومن هنا فهو دوما ذاكرا لله تعالى، يرى آثار قدرته غير المحدودة في كل ومضة من ومضات الحياة، وفي كل مشهد من مشاهد الكون، فيزداد إيمانا به وذكرا له وتوكلا عليه. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إخوة الإيمان، المؤمن الصادق الإيمان يجب أن يكون مطيعا لأوامر ربه. لا بد أن يكون المسلم الصادق مطيعا لله في أمره كله، مخبتا خاشعا وقافا عند حدوده، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هكذا المؤمن الصادق مجتنبا نهيه، ممتثلا أمر ربه ولو خالف هواه، منصاعا لهده ولو جاء على غير مزاجه. ومحك إيمان المسلم وعلامة إيمان المسلم هذا الانصياع والامتثال لأمر الله ورسوله في كل كبيرة وصغيرة، من غير تحفظ ولا احتراس ولا استثناء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، إنه الاستسلام المطلق لحكم الله تعالى ورسوله، والطاعة الكاملة المطلقة أيضا، وبدونهما لا يكون إيمان ولا يتحقق إسلام. ومن هنا ينتفي من حياة المسلم الصادق الإعراض عن ذكر الله والانحراف عن هديه والمجانبة لأمر رسوله، سواء كان ذلك في شخص المسلم أم في أسرته وأطرافه ممن له عليهم التوجيه والمسؤولية والسلطان، فبذلك يشعر بمسؤوليته عن رعيته، فيسعى إلى إصلاح وتغيير أي فساد أو تقصير إلى ما هو خير، ممتثلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل يوم القيامة كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع. إخوة الإيمان، المسلم الصادق أواب، فقد تغشى نفس المؤمن أثارة من غفلة فتزل به القدم، أو يقع في تقصير لا يليق بالمؤمن البصير، فسرعان ما يتذكر ويتنبه وينتفض من غفلته وينخلع من زلته ويستغفر من تقصيره ويؤوب إلى حمى ربه الآمن مخبتا نادما مستغفرا، كما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وكما قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فالإيمان الصادق يجعل المؤمن يحب الله ورسوله أكثر من نفسه وولده وماله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وماله. رواه البخاري. هكذا إخوة الإيمان، نجد أن الغفلة لا ترين على قلب خفق بحب الله وتقواه، ولكن ترين على القلوب التي أعرضت عن أمره وهداه. وقلب المسلم الصادق متفتح دوما إلى الاستغفار والتوبة والإنابة، ومستروح في كل وقت نسمات الطاعة والهداية والتقى والرضوان. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى من اتبع هداه إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، إن من أهم مواصفات المؤمن الصادق أيضا أن يكون راضيا بقضاء الله وقدره، ثابتا في وجه شدائد الحياة، معتبرا أن ما يصيبه من محن وما يتعرض له من البلاء كل ذلك دروس قيمة وتجارب نافعة لدينه ودنياه، فيرضى ويصبر ويفوض أمره إلى الله تعالى حتى يكشف ما به من غم ويخلصه من كل ضيق ويحقق له النصر المبين والفوز العظيم في الدنيا والآخرة، لأنه يعرف ربه في الشدة والرخاء وفي اليسر والعسر، ولأنه يقتدي بأنبياء الله تعالى ورسله وعباد الله الصالحين. قال تعالى عن أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقال تعالى عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بيان نصرته له: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هكذا المؤمن الصادق الإيمان والصابر والراضي بقضاء الله وقدره يضع دائما نصب عينيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل فيه: عجبا لأمر المسلم، عجبا لأمر المسلم، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولأنه يعتقد في أعماقه أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، وأن ما يصيبه في هذه الحياة ما كان ليخطئه، لأنه قدر مقدور لا قبل له بدفعه، وأن رضاه بقضاء الله وقدره يكسبه الثواب الجزيل من الله ويكتبه عنده من المؤمنين الطائعين الفائزين. من هنا كله، من هنا كله كان أمره خيرا، إن أصابته سراء لهج لسانه بالشكر الجزيل لربه الكريم المنعم المتفضل، وإن أصابته ضراء صبر امتثالا لأمره ورضي بقضائه وقدره، وفي كلا الحالين خير له أي خير. المؤمن الصادق أيضا إخوة الإيمان همه مرضاة الله تعالى، همه مرضاة ربه والإخلاص له، بحيث يبتغي في كل أعماله بل وفي كل خطوة من خطواته وجه الله تعالى ومرضاة ربه لا مرضاة الناس، فهو يزن أعماله بميزان مرضاة الله عز وجل، فما رجحت به كفة هذا الميزان قبله وارتضاه، وما شالت وارتفعت به الكفة أعرض عنه وجفاه وتركه. وبذلك تستقيم مقاييس المسلم وتتضح أمام عينيه معالم الطريق الصحيح والسبيل القويم، فلا يقع في متناقضات واتباع الأهواء، كأن تراه يطيع الله في أمر ويعصيه في آخر، أو تراه يحل الشيء عاما ويحرمه عاما آخر، فلا مجال للتناقض ما دامت المنطلقات صحيحة والمنهج بينا والمقاييس ثابتة. إخوة الإيمان، المؤمن الصادق أيضا يحاسب نفسه في أقواله وأفعاله وفي تعامله في علاقته مع ربه وفي تعامله مع جميع الناس، امتثالا لقوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويستحضر دائما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. المؤمن الصادق أيضا، المؤمن الصادق قوي، قوي في إيمانه، ثابت في عقيدته ومبادئه وأخلاقه، لا يكون إمعة، لا يكون إمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ذلك فيقول عليه السلام: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، فإن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا، وإن أساءوا فلا تظلموا. إخوة الإيمان، المؤمن الصادق دائما يستشعر نعم الله تعالى عليه، نعم لا تعد ولا تحصى، أسبغها الله عليه منذ بدء خلقته وهو جنين في بطن أمه، وأحاطت به في جميع مراحل حياته: نعمة الخلق والإيجاد، نعمة الرزق والإمداد، نعمة الهدى والرشاد. حينها عندما يستشعر هذه النعم يشكر ربه بلسانه بحمده وذكره والثناء عليه بما هو أهله، ويشكره أيضا بجوارحه وأعضائه بتسخيرها في طاعة ربه والقرب منه والإقبال عليه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إخوة الإيمان، إن شكر المسلم لربه على نعمه وإن حياءه منه تعالى عند الميل إلى معصيته وصدق التوبة والإنابة إليه وحسن التوكل عليه ورجاء رحمته والخوف من نقمته وحسن الظن به تعالى في إنجاز وعده وإنفاذ وعيده هو أدب المؤمن مع ربه، هو إيمانه الصادق بربه، وبقدر تمسكه بذلك وإصلاح نفسه به ومحافظته عليه تعلو درجته ويرتفع مقامه عند ربه وتسمو مكانته، فيصبح من أهل ولاية الله ورعايته ومحط رحماته. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. إخوة الإيمان، هذه أهم مواصفات المسلم، هذه أهم مواصفات المسلم الصادق الإيمان، قوي الإيمان، صحيح العقيدة، يقظ القلب، خاشع لله، مخلص أواب، مطيع أمر ربه، راض بقضائه وقدره، محاسب لنفسه، همه مرضاة ربه عز وجل. فاللهم أعنا على الاتصاف والتمسك بهذه الصفات، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم انشر علينا رحماتك، وأنزل علينا بركاتك، وأتم علينا نعمك، وألبسنا عافيتك، وأعذنا من النار ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ثبت رجاءك في قلوبنا حتى لا نرجو ولا نخاف أحدا سواك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا كشفته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا مسلما إلا رحمته، ولا ولدا إلا هديته، ولا طالب علم إلا أرشدته ووفقته ونجحته، ولا ظالما يريد بنا سوءا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها لنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.